الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى هو أول كل شيء ووليه الكل له خاشع وبه قائم كيف لا وهو الملك العظيم الذي له الحول والقوة والطول والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد إمام النبيين وخاتمهم وسيد الرسل وغرة الأصفياء الأتقياء القائل في الحديث الشريف إن الله تعالى كريم يحب الكرماء جواد يحب الجودة جميل يحب الجمال يحب معالي الأخلاق ويكره استفسافها فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق ليتفضل عليهم وليجود عليهم بجوده ما خلقهم ليستأنس بهم وحشا ولا ليستكثر بهم من قلة ولا ليستعين بهم على أمر عجز عنه ولا لجلب منفعة ولا لدفع مضرة إنما خلقهم سبحانه ليعبدوه طويلا ويذكروه كثيرا ويسبحوه بكرة وأصيلا فقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله النبي العربي القائل في حديث الشريف والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبره الله تعالى على وجهه في النار فصلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله ما تنفس متنفس وما بقي ملك الله سبحانه وتعالى ثم أما بعد فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام واعلموا أننا لما تواعدنا في الأسبوع الماضي على أن يكون درسنا في يوم الأحد اختلط الأمر علينا في اختيار نوع الدرس فيضل عن التفسير أن نأخذ به منحنى آخر ثم نعود إلى التفسير فيسأل الله تبارك وتعالى بأن نجعل بين التفسير والتفسير ما ينبغي أن ينتبه إليه المسلم المتعلم لأننا لما نظرنا وجدنا أن العلم لا ينفع وحده بل لا بد مع العلم أدب حتى يتيسر ل لطالب العلم طريق الطلب، وحتى يتيسر لعامة الناس طريق الدعوة والبلاغ والنصح. ولذلك الشاعر يقول: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يزين ربه بخلاقه. فلا بد لصاحب العلم أن يكون مؤدبا. ولو أنك أخي الكريم تأملت كتاب الله سبحانه وتعالى لوجدت أن الله تبارك وتعالى ما مدح نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بعريض جاه، ولا مدحه بكثير ولد، وإنما مدحه بعظيم الأخلاق. فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك الأخلاق العظيمة هي أساس تعلم الناس حقيقة الدين، وهي أساس متين في بناء كل شريحة خير وخصبة بر في دنيا الناس. لذلك نتأدب بأدب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، عسانا أن ندين لله بالصلاة في عباداتنا وفي عاداتنا وفي معاملاتنا وفي سائر سلوكياتنا وعاداتنا. فهذه الأحوال كلها بلا أدب لا يتيسر للمرء أن يخوض فيها. ومن ثم ستر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه كان أعظم الناس خلقا، لكنه كان مع هذا كله يعوذ بالله تبارك وتعالى من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، كما جاء في صحيح الجامع من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. كان يستعيذ بالله تعالى من منكر الخلق، ومن منكر العمل، ومن منكر الهوى، ومن منكر الداء، مع تقدمه صلى الله عليه وآله وسلم على سائر المتخلقين والمتأدبين، فهو أعلاهم رتبة عند الله تعالى وأسماهم منزلة صلى الله عليه وآله وسلم. ومع استعاذته بالله من منكرات الأخلاق كان حريصا أشد الحرص على أن يسأل الله تعالى صالح الأخلاق، فكان يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. هكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث حديث صحيح فيها لفظة لعلك أول مرة تسمعها: اللهم أنعشني. كان هكذا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رسولنا صلى الله وسلامه عليه أعظم الناس خلقا، وهو الممدوح بهذا في كتاب ربنا تبارك وتعالى، ومع هذا كان يسأل الله الثبات والزيادة من صالح الأخلاق، ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من منكرات الأخلاق. وليس هذا فحسب، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام مع حرصه دعا أمته بالحرص كذلك، دعاهم بالترغيب ترى وبالترهيب ترى، دعاهم بالترهيب. فبين صلى الله عليه وسلم أن المرء المؤمن يدرك درجة الصائم القائم بحسن الخلق. فربما أجهل غيري نفسه بالصيام طوال طوال النهار وعرف بدنه بالقيام طوال الليل، وغلب أنه لا أخلاق عنده. أنت بأخلاقك الحسنة ترتقي فوق درجته. إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. ترغيب منه صلى الله عليه وسلم في التأدب بجميل الأخلاق وطيب الصفات، ولا يقف الأمر عند هذا، بل زاد صلى الله عليه وسلم في الترغيب فقال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مجلسا مساويكم أخلاقا. الثرثارون المتفيهون المتشدقون. فسألوه صلى الله عليه وسلم عن المتفيهين المتشدقين فقال: المتكبرون. إذا انتبه، لذلك أضف إلى ما عندك من سابقة علم، اصحب العلم بالأدب، اصحب العلم بالأدب. فهم لا أخلاق عندها لا ترتفع لها درجة ولا تستقيم لها طريق. والشاعر قال: ما تحفظون إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. يعني الأمم متمثلة في بقاء الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنه ذهبت أخلاقهم ذهب. وقال كذلك: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعوينا. وقال كذلك في غير هذا من شعر كلاما يعني جميلا جدا، قال فيه: أكرم بذي أدب، أنعم بذي حسن، فإنما العز في الأخلاق والأدب. الناس صنفان: ذو علم وذو أدب، كمعدن الفضة البيضاء والذهب، وسائر الناس من دون الورع همج، كانوا موالي أو كانوا من العرب. انتبه، فالأمر ليس بالهين. لذلك الأدب كثيرا ما تسمع الأدب فضلوه عن العلم. لماذا؟ لأن الأدب أصل في الدعوة. فلربما كنت قليل العلم ويصحب قلة علمك أدب جل، عندها تسبق إلى قلوب الناس، بخلاف غيرك لو كان كثير العلم وسيء الأدب تجد الناس في نفرة منه وفي بعد عنه، لا يصغون إليه ولا يرعونه اهتماء. لأنك عندما تباشر الدعوة ستقابل مرضى كثيرين، وأمراض معنوية ليست أمراض حسية. فالمرء منا إن عصى ما قواه على معصيته إلا مرضه المعنوي. لذلك مباشرة الأمراض المعنوية تحتاج إلى حكمة. الطبيب المعالج الذي يعالج الأمراض الحسية إن لم يوضع حكمة مع علمه بالطب لا يقدم عليه أحد، لا يقدم عليه أحد، طبع عيادته الفارغة طوال الليل النهار. لكن انظر في العيادة الأخرى الخير فيها كثير بسبب ما رزقه الله تعالى من حكمة وأدب. والداعي في طريق الدعوة أحوج إلى الحكمة والأدب من الذي يطبب الأمراض الحسية. لذلك إن رأيت عاصيا فلا تعبس في وجهه ولا تشمئز منه، بل قابله وخذه في أحضانك وتحنن إليه وتودد إليه، عندها يرغب ويرغب في مجالسته، وإن رغبك ورحلت على مجالسك بعدها ابدأ وصف له العلاج على أقساط، لا تعطيه العلاج جرعة واحدة، فلربما أوجعته الجوع ولربما صعبت عليه الطريق. يعني إن كنت ويبتغي يصلي اقبله ورحب به واذهب إلى بيته واتي به إلى بيتك حتى يكون بينكما ود. عندها قل يا أخي الصلاة، قل يا أخي الصلاة، وعندما يستجيب لك لا تقول له الظهر أربعة وقبلي ستة وبعد ثمانية، لا، خذ الأول بالفرض، الجمعة هكذا أولا بالفرض، ثم بعدما يشتغل في الفرض ويرغب اعطيه في النوافل وهكذا، لا تشغله إلا من أساس الثابت أولا، وهذا من أدب طالب العلم. لذلك لما كنا في حاجة إلى الأدب لزمنا أول شيء أن نتأدب مع الله سبحانه وتعالى، الأدب مع الله. سترى مسلمين كثر يسيئون الأدب من حيث لا يعرفون مع الله سبحانه وتعالى. لذلك أول ما ينبغي لطالب العلم أن يتأدب، أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى. والأدب مع الله يستلزم أمورا كثيرة، هذه الأمور الكثيرة تخضع لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ابن القيم كتب فيها كتابا كبيرا سماه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لكن لا نريد أن نسهب كما أسهب ابن القيم رحمه الله، إنما الكتاب يوضع للدراسة، إنما نريد أن نأتي بشيء مختصر عسانا أن ننتفع، لأن الحافظة الآن ليست كالحافظة القديم. الآن الأمور الملهية كثيرة والشواغل كثيرة، لذلك نسبة التركيز عند الناس مساحة، يعني مساحة محدودة، إلا عند من يسر الله له اتساع مساحة. لذلك انتبه معي، الأول مع الله ينبغي أن يكون كالآتي: أول شيء تنظر في نعم الله عليك، أنظر عليك نعم، ثم بعد النظر والتأمل في النعم انظر ما يجب للمنعم عليك، عندها ستلتزم الأدب. النعم، النعم لا يقوى أحد على عدها، وصدق الله عندما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انتبه. ومن أدب النعم أن خلقك الله عز وجل، نعمة الخلق، خلقك الله تبارك وتعالى، لا لك سن تقطع ولا يد تبطش ولا رجل تسعى، وأجرى لك الرزق وأنت في عالم الأجنة، وأنت في عالم الأجنة حتى جئت إلى عالم الشهادة، وأنت في عالم الشهادة في هذه الدنيا. النعم من حواليك كثيرة، لكننا نتغافل أو نغفل. يعني أقل شيء مما يحملني وغيري على أن ندين لله بالشكر الهواء، ما يتنفسه الناس الهواء. يعني قرأت عند كتب، في كتب أهل العلم، أن الإنسان منا عند كل نفس يحتاج إلى 500 ملي لتر أكسجين، عندما يشرب شعب هكذا عندما يأخذ النفس يحتاج 500 ملي لتر، وعندما يزفر يخرج 4 أغماس هذه الكمية. طب احسب معي كده وشوف النهاردة سعر لتر الأكسجين كام، النهاردة شوف سعر لتر الأكسجين كام، وشوف انت تتكلم يعني ايه تتكلف كم في الدنيا؟ كلفتك في اليوم الواحد كنفس كنفس فقط تساوي كذا. الانسان يتنفس في الدقيقه الواحده ما بين 17 نفسا الى 20 نفس في الدقيقه. هو هيشرب 20 مره، هياخد 20 في 500، هياخد 20 في 400، يبقى احتفظ بكام؟ ها احتفظ بكام؟ 20% لترين، لترين في الدقيقه احتفظ بالجسم حتى يعمل الجسم. طيب يبقى في الساعه كم لتر؟ 120، اضرب في 30 جنيه ها يبقى كام؟ ده في الدقيقه واحده. في الساعه اضرب 120 60، في اليوم اضرب الحاصل في 24. لذلك نحن في نعم، نعم يعني لا حصر لها، ومع هذا بنعتدي على النعم ونكفر بالمنعم. ما هو النعمة لها هي لا لي فقط ولا لك فقط، إنما للناس ولمن عاش على أرض الله وفي كون الله. الحيوان الأعجم له فيها، والحجر الضعيف له فيها، والمفترس له فيها. فانظرنا عندما نعطل على الناس وعلى باقي سكان الأرض، عندما نعطل عليهم هذه النعمة، فتلويث الهواء كفر بالنعمة أم لا؟ سوء أدب مع الله أم لا؟ سوء أدب. انتبه، هكذا ينبغي أن يكون الأدب. خذه من هذا المنظار، خذه من هذا المنظار. لذلك نعمة الخلق. الله تبارك وتعالى لما أراد أن يعذب بني آدم قال في سورة عبس: قتل الإنسان ما أكفره. شوف، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. انتبه. إذا تأمل نعم الله عليك، إذا تأملتها أوجب عليك التأمل أن تدين للمنعم بالطاعة، بالطاعة المطلقة بلا تفكير، لأن العقل إذا تأمل سيصل. يقول الله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء والأرض ربنا، بقى التفكر مسلم، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. تأمل العرب فوصل من خلال تأمله إلى معرفة الله. انتبه. ولذلك كثيرا ما ذكرنا في لقاءاتنا قول المتعجب المتأمل في كون الله لما أمسك قلمه وأسجد قلمه لله فأطاعه القلم وجعل يكتب. يتأمل الدنيا كده يقول: عجبت للأرض تعطي الخير أهليها والكفر يرجوها والشرك يؤذيها. الأرض على كفر بالله وعلى عبادة لغير الله، بيعود البقر وبيعود البني ادمين والشجر والشمس والكواكب وهكذا، ولكن الارض ما رايناها تخلفت عن مهمتها. عجبت للارض تعطي الخير اهليها والكفر يرجمها والشرك يؤذيها. عجبت للشمس، للشمس من في الصبح يظهرها ومن وراء الدجى في الليل يخفيها. ما تفكر، ما انت فكرت تتأدب، لما تفكر تتأدب. فأما لما الشمس بتشرق، بتشرق على أناس يعصون الله كثيرا، إيه رأيك لو الشمس غابت يوم؟ هل تستقيم الحياة؟ انخفض في بعضينا. ما ترى لا في ليل ولا في نهار، ولا تعطي لا من زرع ولا من غير. عجبت للشمس من في الصبح يظهرها من وراء الدجى في الليل يخفيها. عجبت للحية الرقاء مسكنها بين الصخور حيث لا ماء يرويها. عايشة ازاي دي؟ كيف تحيا؟ ما فيش ماء يصنعها. ما بتحيا بقدرة من أحيا الوجود كله. بقدرة من أحيا الوجود كله. عجبت للشهد. الشهد عندما يطلق يرد به العسل النحل. عجبت للشهد. أم الشهد تصنعه. من ذا الذي لجميل الصنع يهديها؟ ليه ما تجيبش غير عسل؟ ليه ما تجيبش غير عسل؟ عجبت للأم. الأم تعطي الذرة إن ولدت وإن لم تلد لا ذرة يبيح. يا أخي فكر في أمك. عمرك في حياتك ما مهدت صدرها وأنت صغير كنت إيه؟ كان سبيل لي وكان سبيل لغيرك. يا ما أملتش السبيل ده شغال إزاي؟ وليه السبيل ده مش عندي بنتك وهي بنتك؟ وليه مش عندي أختك وهي بنتك؟ عجبت للأم تعطي الذرة إن ولدت وإن لم تلد لا ذرة يكفيها. طب هو ما هيفكرش في أمك ولا في ابنتك ولا في زوجك. خلاص شغل عينيك في جنينتك يا أخي. في جنينتك عندك بيتك وعلى الورد كده في البلكونة أو بره على الأرض. فكرت كيف يوم لما الزوجة تروح السوق دي يوم تحب تزين البيت بتجيب ورد صناعي. تقوم لما تحطه في الركن الشمال بتقول الله على صنعه. ورد فنان. ورد فنان. طب يعني فكر في زرع الجنينة. ها؟ عجبت للوردة الفيحاء نقطفها. من ذا الذي أودع العطر الذي فيها؟ ايه رايك هنروح لمكان النسل ونجيب له كل يوم كيلو نسل ونحطه على الارض الصناعي. حنين دبان وناموس وعقار والروح هتروح. والريحة ستذهب لكن الورد اللي طلع في الجنينة. عجبت للوردة الفيحاء نقطفها. من ذا الذي أودع العطر الذي فيها؟ تأمل في نفسك يا أخي. ربنا قال وفي أنفسكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عجبت للروح أين الروح في بدني؟ يلا نبحث. كل واحد كده ينزل راسه كده يتخبطها في الحيطة هتنكسر ويعيش. الدكاترة النهاردة بيشبوها ويعملوا فيها اللي عملوه وبيعيش. لا شافوا روح ولا مسكوها. بنعمل برضه النهارده عمليه في قلب مفتوح 16 ساعه والروح ما بيشوفوهاش. يشق البطن والروح ما بيشوفوهاش. عجبت للروح اين الروح في بدني؟ من عنده علمها؟ سبحان باريها. لذلك مع سابقه العلم لا بد من ان تتعقل وتتامل وبعدها تصل. لذلك جاءت الانبياء بالعلم وخلق الله في الناس العقول حتى لا يصبح لانسان على الله حجه بعد الرسل. فالنعم ان تاملتها تصل. تصل. واذا ما وصلت اصبح العقل كالمطية. انا رايح لمسؤول اركب العربية لما اوصل محل المسؤول بخليها بره. ما بدخلش جوه مكتب العربية. بخلي العربية بره وادخل ايه؟ كده. ولله المثل الاعلى. انت وصلت من خلال علم والعقل. لما عرفت اترك العقل بعيدا وسلم. سلم ما يقوله السمع والطاعة. السمع والطاعة. لذلك تأملك النعمة يلزمك بأن تخلص العبادة. إذا الله تعالى قال فاعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين، ألا لله الدين خالص. الخالص ما احنا اليوم لو تأملنا أحوالنا، نحن ما أخلصنا بعد، ما أخلصنا بعد. أنا بتكلم وبشاور بإيدي عسايا يعني أن أنال استحساب، وأنا ما أخلصت، أنا ما أخلصت، وأنا قادم للدرس أحمل الكتاب عساي أن أرى سناء من الناس يوم القيامة، أنا ما أخلصت. انتبه، وليس هذا فقط متعلق بالإخلاص، لا، إنما من الإخلاص في الطاعة أن تعرف ماذا تصنع، أنت بتعمل إيه، أن تعرف ماذا تصنع. ومن ثم يقولون لبن خالص، معناه ليس فيه غش، غير مخلوط، غير مخلوط خالص. فلان هذا صاحب خالص يعني مشفع. انتبه، وإذا تأملنا أحوالنا سنجد أخطاء كثيرة يستهين بها الناس، وهي تخرج عن طريق الاستقامة. لا أريد أن أقول كلمة ثانية، كلمة ثانية لم تخرج من الدين، لكن تخرج عن طريق الاستقامة. مثال حتى نتحاشى ونتلاشى. الله تبارك وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. تعال نشوف كده اليوم المسلمين ماشيين على الآية ولا عندهم إعوجاجات هم استهانوا بها وهي من العظام. الله تعالى من صفاته النافع الضار، القادم الباسط، المعطي المانع، وسبق أن بينا هذه صفات وقال لها صفات فعل. أما صفات الذات هي التي تجب لله تعالى ولا يجوز عليه ضدها. مثال يقول الله تعالى إن الله سميع عليم. السمع صفة ذاتية لله، العلم صفة ذاتية. لماذا؟ لأن السمع ضده الصمم، ولا يجوز على الله الصمم، والعلم ضده الجهل، ولا يجوز على الله الجهل. ومن ثم قال أسماء ذات أو صفات ذات. أما صفات الفعل هي التي تجوز على الله ويجوز ضدها. الباطل ضد الباطل ايه؟ الخاص، المعز، المذل، وهذه لله وهذه لله. فصفات الأفعال ترى كثيرين يكفرون بصفات الأفعال. كيف؟ خذ علمك. أتعرف كتاب اسمه تشريعات النساء؟ حد قرأ قبل كده؟ أحد قرأ؟ لا قرأته. وسترى في كل بيت كتاب من هذا. هو كتاب مش مطبوع في السوق، ده هو مطبوع في البيوت. معظم النساء، تعال معايا، ابنك اليوم زواجها. المرات بتقول لي هتعمل ايه؟ نكتب الكتاب. كتاب ايه نكتب؟ احنا في اول الشهر، خليه اخر الشهر. ليه؟ تنكرش. هذا من معظم النساء، هذا من كتاب تشريع النساء. يعني ايه تنكرش؟ يقول لك يعني تتعوم في الحمل، ما تحملش بسرعه، ما تخلفش. يقول انا فورا بقطف، ما العاطفه عندي رياشه يقوم بأركن إلى تشريع النساء. تعال نتأمل بكده يعني إيه الكبس، ولماذا الكبس في المسلمين بالذات؟ لا يعمش الكبس، وليه الكبس في المسلم بالذات؟ يعني لسوء اعتقاده في الله. ما هو المؤمن بأن الله النافع وبأنه ضرب من عكر تعبير هذه الأمور ولم ترد عليه، لكن هو عنده خلل، هو عنده خلل. ما هو لما خلل الكون أحكم في القدر، ولما كونه أحكم وأتقن تكوينه، وفي علمه إن فلان هيتزوج في يوم كذا وابن فلان هيتزوج في يوم كذا وهيجابله بقى في مكان فلان. لكن تعال معايا، تقوم تحبس البنت لآخر الشهر والعروس مولع نار نفسه خلص خايف الحكايه ايه تنتهي. طيب وبعد كده هنكتب الكتاب، يوم كتب الكتاب هيجي العريس. اوعى تطلع من الجامعه، ليه؟ تفضل فيه وفضل فيه ليه؟ قصدك لو طلعت فلان حجاب لك حالك شعر هتنكبس، ومن ثم بيحبسوا البنات في البيوت ما تطلعش الا لما جاب يطلع. ليه؟ يمكن ان طلعت تجابين عدد طوالدة نقوم تلبسها اخرى. ده حال الناس، هكذا حال الناس. ونسقيه جنوب العروسين بالآتي: برسيم، شبكة، ارصاص، مع ذلك عرس فول. هو انا عارف ولا ايه؟ هذا حرمة أهانة من الأدب مع الله، والله هذا عين سوء الأدب، هذا عين سوء الأدب. يا ناس نحن وقعنا فيما وقعت فيه اليهود لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. انتبه، اليوم إحنا للأسف الشديد بيننا أناس يعتقدون هذا، وصعب جدا ان تغيره، صعب. ده في البيوت، وهذا من ايه؟ من معظم النساء كما ذكرت، دي كتب في البيوت مطبوعه في القلوب، مطبوعه في القلوب، وهي من عين سوء الادب. لذلك كلمه الاخلاص في العباده مش كلمه كده سهله، لا، ده كلمه لها معنى. الاخلاص أن تعبد الله بأسمائه وصفاته بلا إلحاد، بلا إلحاد. ومن الإلحاد فيها أن تدعي أن نافعا مع الله في كونه، أو ضارا مع الله في كونه، أو مقسما مع الله في كونه. يبقى ده إيه؟ تعال معايا نشوف كده الشريحة الوقت دي خلفت إيه في المجتمع؟ لما اعتبرت المرأة دي بالكسر غير الله، ذهبت لمين؟ راحت للشيخ الدجال وهي تعرف انه شاف. ذهبت لماذا؟ تعمل تحجيبه او تحويطه لبنتها، وهي هناك شافت امراه اخرى بتعمل تحويطه لزوجها، بس وكمان زوجي بالمره يا عم الشيخ اعمل لي زوجي تحويطه ما يسيبش ما يسيبنيش ابدا ولا غير. وبدأنا نحك في البيوت وخراب البيوت اشتغل من ايه؟ من السحرة والمشعوذين. وما هذا إلا توجه لغير الله. لذلك انتبه، انتبه. أصبحنا اليوم في البيوت تمام، ومع الصغار تمام، وفي السيارات تمام، وعلى البيوت من أعلى تمام، وعلى المحلات تمام. انت بتعبد مين؟ تعبد ربنا؟ اخلع ده كله من حياتك. بتعبد غيره؟ انت وشأنه. اليوم انا خايف البيت يتحسب عن العين فوق على الرؤوس. على الرؤوس ليه؟ رد العين. وخايف العربيه تنقلب جايب فيها تحويطه او مصحف وحاطه في حاجه ايه؟ معلمه. ما تقرا في المصحف، لا معلمه. الدكان خايفه ومش عارف ايه، بفتح الصوت بطلع في بيت الناس. عشان ادخل على الناس ليه ده كله؟ ايه دخل القماش بالرزق؟ ايه دخل العطوف بالرزق؟ ايه دخل الحظاظه؟ والامر اصبح ابني وابن غيري لابسين حظالات تجني بالابحر. فما هذا الا لاننا اصبحنا لا ندين لله باسمائه وصفاته. انتبه، فمن الابد ان تخلص العباده لله، فاعبد الله مخلصا، يعني خلص نفسك لله، لا تجعل في نفسك شريكا لله، لا تجعل في نفسك حظا لغير الله، تأكد. ومن ثم الإخلاص ده يوصلني إلى مرحلة ثانية. إيه هي المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية أن أضبط مع معاملاتي، أضبط كلامي، ما أنا خلاص لا أذى بساحر ولا بشعر، ومن بعدها أنضبط في الكلام. القلب أصبح خالص والجوارح دانت بين اللسان، لابد وأن يدين اللسان. اللسان اليوم كذلك عندنا في اللغة الدارجة كلمات توصل للنار مباشرة بدون ترمزيت، تصل مباشرة للنار. خد عندك برضو ده من قبل الشارع العام، واحد لما يبقى في معاملة كده بينه وبين فلان يقوم ايه يعني بقطع المعاملة، اقول يا اخي عليك لا بترحم ولا بتسيب رحمة ولا تنزل. ايه رأيك في الكلمة دي؟ النار دي مش فيها يمين ولا شمال. يا سلام، ده ربنا قال في القرآن ما يفتح الله للناس من رحمة ها فلا ممسك له، معنى قرأناها في المصحف ما بنعملش بيها ليه؟ ومن الذي يملك مع الله في ملكه؟ ومن الذي يملك تأخير ما ينزله الله أو إمساك ما يفتح الله به؟ انتبه، ولما تعدي بعض يا اخي احنا كنا يعني قلنا يعني قلنا في البخاري، لا هو اكثر من البخاري، الغلطه دي اكثر من رجل البخاري، يعني انت اخطات في ذات الرب سبحانه وتعالى. انتبه انتبه. طيب كلمه ثانيه من الخروج ده، كلمه ثانيه لما واحد كده يعني ربنا يبتليه بشيء وعاد اول موت له واحد عزيز يقوم يتكلم في حاله كده يقول لك سبحان الله ربنا افتكره يا اخي، ومتى نسيه الله حتى يشكو؟ ها؟ أمال الرزق اللي كان يجيه كان يجيه من إيه؟ الرزق الذي كان يأتيه كان يأتيه من إيه؟ من صح يا جماعة؟ ما هو الأدب مع الله مش كلام. الأدب مع الله ديانة ديانة ديانة. ومتى نسيه الله حتى يشكو؟ أشوف برضه ده من قاموس الناس. كذلك من قاموس الناس. كلمة صعبة جدا وتسمعها كل يوم. عندما ترى إنسانا يعني مستهترا لا يحترم كيانه كإنسان ومسرفا على نفسه في المعاصي بماله، تقوم تقول سبحان الله شوف عامل ازاي وأخوه طالع ومصلي وفي إيده فاضية يعطي الحلقة للي بلا وده. عارف معناها ايه؟ معناها ان الذي يملك الارزاق وتقسيمها لا يحسن التصرف، لا يحسن القيام على خلقه، لا يحسن القيام على خلقه. لذلك انتبه انتبه، الكلام ده احنا قد يقولها كافر وهو يعنيه وهو يقصده ليروجها المسلمون. فالمسلم اليوم ما عنده علم وهو يعني مدمن ترويج اشاعات يحملها كخبر يتناقلها فلان وفلان وفلان فتسبق للبيوت فيدين بها الناس. كلمه دي خطا، كلمه دي كلمه كفر، كلمه كفر، مصطلح كفر يعطي الحاله، لان قلنا ده مصطلح كفر. ولا وخد برضه من ايه؟ من قاموس الناس. صبح كده وهو ماشي معتر قالك يا فتاح يا علي اصطبحنا مجهدين النهارده، مثال، هو مثال بحر. وبعدين بعد كده لما اشوف واحد كده من مرات العالي يقول بس هي ما عدتش لهو، يقول انا ما عليك، يقول وشه يلمع الخميرة من البيت. وقال يلمع الخميرة ما هو وصل الحرفة. وهذا من سوء الأدب كما ذكرنا. وكلمة كذلك يقولها الناس بلا علم وهي خطيرة. عند الظلامة لما بيبقى بيني وبينك ظلم معين، انا ظلمك في المسألة او غيرك ظلمني، يقوم اقول له ايه؟ اقول له عموما ربنا موجود. لا، هذه الكلمة خطأ. كلمة موجود لا تقال الا في المخلوق، لان الموجود لا بد له من واجد، والله تعالى من اسمائه الواجد الواجد، وليس من اسمائه الموجود. من صح كده يبقى اذا الادب مع الله، الادب مع الله يحملني ان اعترف بنعمه، واذا ما اقررت بنعمه اخلصت له العباده، ومن اخلاصها ان يدين قلبي وتدين جوارحي ومع اللسان بما يصح عن الرسول عليه الصلاه وازكى السلام. وبعد هذا، من كان شأنه الإخلاص ما مشى على أرض الله إلا في ثوب الحياء، ما مشى على أرض الله عليا، إنما يمشي في ثوب الحياء. يمشي يعني ثوب الحياء، يعني لبس ثوب المراقبة والإحسان، فعلم أن الله تعالى مطلع عليه، فاستحى ان يوقع مخالفة له على ارضه وتحت سمائه، فهو الاستمرار الذي يستوب الحياة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الصحيحين: الايمان بضع وستون شعبة، او بضع وسبعون شعبة، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان، لم يعد في أوله ولا في آخره، ليدلك على أن كل خصلة من خصال الإيمان تحتاج في الديانة بها إلى حياء، تحتاج في الديانة إلى حياء. حتى لما أرفع القدم لا بد أن يتوفر عندي حياء لما أرفع القدم. ماشي الحاج وأحطها في الحيط، فالحيط هو بيت الغير، مش الهدف مع الارض والله زوج الناس، انتبه. فذاك الحياء وسط العملين وسط الاول والاخر، ليشعر بانه ما من خصله من خصال الايمان الا ويحتاج الذي يدين بها الى استحياء. لذلك قال صلى الله عليه واله وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، كنا نستحي والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، انما الاستحياء الحق ان تحفظ الراس وما وعى، والبطن وما حوى، وان تذكر الموت والبلى، ومن اراد الاخره ترك زينه الحياه الدنيا. من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. الحديث ده يشمل الدين كله، يشمل الدين كله، كاعتقادات وشريعة وأحكام وأخلاق، وشريعة وأحكام وأخلاق في هذا الحديث. وهذا الحديث عند أبي داود وإسناده حسن. انتبه، فهم الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتزكو الموت والبناء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. من فعل ذلك فقد استحيا من الله تعالى حق الحياة. الاستحياء، لعلني وأنا أمامك أحسن من كلامي وأحسن من هيئتي، لكنني لعلني إذا ما خلوت بربي وابتعدت عن الناس لعل الحياء أغيب أنا عنه، لا ألبسه، أخلاق أخلاق، ومن ثم أقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. والأمثلة أكثر من أن تحصى، وكلنا على علم بحال نفسه وحال غيره. فما وقع إنسان في معصية إلا بعدما خلع ثوب الحياة، إلا بعدما خلع ثوب الحياة، ولا ترى صاحب حياء إلا ونراه ضائعا لله عز وجل. لذلك الشاعر يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله عنك بغافل، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهبا وأن غدا لناظره قريب. انتبه انتبه، الطريق موصل، الطريق لا بد وأن يصل كل الناس إلى الله، كل سيصل إلى الله، لكن منا من سيصل وهو معتق، ومنا من سيصل وهو مهلك، كما عند مسلم في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله لما آل ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. لذلك لا بد من الحياء، والحياء خلق، بل هو خلق الدين، كما عند مالك في الموطأ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. هو خلق الدين، الحياء خلق الإسلام. لذلك انتبه انتبه، الحياء خلق يبعث في النفس الحرص على التجمل بكل خلق فاضل، ويبعث فيها كذلك الحرص في التخلي عن كل خلق بذيء. يبقى ما يدفعك من فضيلة إلى الحياة، وما يدفعك عن الرذيلة إلا الحياة. فلا بد وأن تستحي من الله سبحانه وتعالى. والشاعر يقول: وإذا خلوت بريبة في ظلمة، والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: يا نفس، إن الذي خلق الظلام يراني. اللي خلق الظلم شايفك، اللي خلق الظلم شايفك، وأنت ما جبت ولم تغيب عن نظره إليه. لذلك ينبغي لكل إنسان أن يقر ويدين بأن الله مطلع عليه. لو دنت بأن الله مطلع عليه ما ظلمت، وما بخست، ولا غششت، ولا دلست، ولا سرقت، ولا اختلست، ولا بذيت، ولا فحشت. لذلك من الأدب مع الله أن تستحي من الله سبحانه وتعالى. والمستحي من الله لا يصرف عبادة في الدين مفروضة أو غيرها إلى غير الله. اللي بيستحي من ربنا ما بيصرفش أي وجه من وجوه العبادة لغير الله. نذكر أمثلة من واقع الناس. الشرع في عبادات مفروضة، وفي عبادات مسنونة على وجه الاستحباب، وفي عبادات يفرضها الإنسان على نفسه، يفرضها الإنسان على نفسه. الصلاة فرض، فرضها الله سبحانه وتعالى. صيام رمضان فرض، أركان الإسلام الخمسة فروض، لكن هناك صلاة الضحى، قيام الليل النوافل هذه سنن مستحبات ومؤكدات. صيام ثلاثة أيام من كل شهر، حرصك على الاثنين والخميس، هذه مستحبات ومؤكدات من صيام النافلة. لكن تعال معي، أنا وأردت أن أفرض على نفسي شيئا ما فرضه علي الله وما كلفني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من المستحبات. مثال النذر، النذر عبادة في شرع ربنا، والله تعالى ذكرها في معرض وصف أصحاب الجنة، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر ينبغي أن يكون مطلقا، يعني لله علي أن أصوم يومين، لله علي أن أصلي عشر ركعات صبح بدون شر. لكن تعالى لنرى أدب الناس في النذر. ترى الناس اليوم أغلبهم لا ينذر إلا نذرا مشروطا، يقول يا رب إن زوجتي ماتت حأذبح عيش، أو هي زوجته غلاء تعبان، يا رب إن بنتي نزعت سأقع. وهذا النذر المشروط منهي عنه في أصل الشرع. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد قضاء ولا يرفع بلاء، إنما يستخرج به من البخيل. من البخيل، فلا تشرط على الله. ما أنت عبد لله، لو في استحياء من الله ما تشرطش على الله. قول لله علي أذبح عجل واذبح عجل، والله يعلم ما في طويتك، لكن ما نشربش. ده هذا نشرب على الله وبينذر لله. لا، في الأمة من ينذر لغير الله ويشترط على غير الله. ايه رأيك؟ للشيخ فلان علي كذا ان الولد عدى السنة على خير، ده النذر عباد. ولا ينذر الا المعبود الحق، ولا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى. الا ان شاء الله سنرفع الدرس الى الاسبوع القادم.